الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا فيما سبق ما ذكره أهل العلم في تفسير الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد ورد: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك، يعني انتبه، كن متيقظا لما يطلب منك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. وهذه أمرت بالخير، كتب عليكم الصيام، وهو بمعنى الإمساك، إمساك عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. ثم يقول سبحانه بعد ذلك: أياما معدودة. لم يقل سبحانه شهرا، ولم يقل أسابيع، وإنما قال أياما. وأياما على صيغة جمع من جموع القلة. وأوزان جموع القلة كم؟ أربعة. يقول ابن مالك: أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة. فقال سبحانه أياما على وزن أفعال، لأجل أن ينتبه المرء، ولأجل أن يلقي عنه يبعد عنه الكسل، ولأجل أن يشمر عن ساعد الجد، فلا يدري هل يدرك رمضان مرة أخرى، لا يدري هل يبقى إلى نهاية الشهر أم لا. ورمضان سببا لغفر الذنوب وحط الخطايا ورفع الدرجات وزيادة الحسنات وإقالة العثرات. سلمان رضي الله عنه قال: بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشهر، وبين لهم فضله وما فيه من الخير العميم والأجر الوافر والتجارة الرابحة، ثم قال: فاستكثروا فيه من أربع خصال. فاستكثروا فيه، يعني في رمضان، من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. الخصلتان الأوليان شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها هي كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإذا لم يشهد الإنسان هذه الشهادة فإن الله لا يقبل منه عملا، فهي الأساس. وليس المعنى أيها الأحباب أن يتكلم الإنسان بها بلسانه، بل لابد أن يطبق ما تدل عليه، أن يطبق ما تأمر به. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فلا يكفي أن يقول الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، لا، وإنما لابد أن يطبق ما تدل عليه. مر بنا في الليالي الماضية حينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ما المقصود بالإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا التوجيه فاستكثروا فيه، أي في رمضان، من أربع خصال: شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون. فشهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولا بد من تطبيق ما تدل عليه قولا وعملا واعتقادا. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. فإذا قدم الإنسان هوى، إذا قدم مالا، إذا قدم مركزا، إذا قدم جاها على ما يرضي الله، فهو لم يحقق الشهادة التحقيق الكامل. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فالإنسان لا يعبد الدينار بمعنى أنه يجعله له إله ويصلي له، لا، وإنما يقدم رغبته في جمع الدينار إلى الدينار إلى ما أمر الله به، ولا يهمه أن يكون ذلك من حلال أو حرام، فهذا يعتبر عبادة. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتكس. فيحسن بنا أيها الأحباب ونحن في هذه الليالي المباركة التي جعلها الله مواسم للخير وميدانا للتسابق ومزرعة للآخرة، أن يجد فيها المرء ويجتهد، وأن يحرص على صيانة صيامه من كل ما يعكر صفوه. وقد يبتلى الإنسان، ولكن عليه أن يترفع وأن يبتعد وأن ينأى عن الشر ما استطاع. وقد وجه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. إذا سابه إنسان، إذا شاتمه إنسان، إذا تطاول عليه آخر، إذا اعتدى عليه زيد أو عمرو أو بكر، لا يعامله بالمثل، وإنما يقول إني امرؤ صائم، أي مترفع عن الدنايا مبتعد عن النقائص، نأيت عن الشر وتلبست بهذه العبادة التي هي الصيام. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نعمل ما نستطيع، علنا أن نحرز الخير وندرك الأجر ونغفر بالثواب، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فبالأمس استقبلنا الشهر، وهذه الليلة هي الليلة الثامنة، وبعد ليلتين تدخل العشر الوسطى، وبعد كذا العشر الأخيرة، ثم يودع الشهر من بقي على قيد الحياة. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نستغل وقتنا فيما يرضي الله عز وجل، أن يحافظ المرء على صيامه، وأن يلزم صلاة التراويح، وهي وإن لم تكن واجبة ولكن فيها الخير وفيها المغنم وفيها الثواب. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول في الحديث الآخر وهو الصادق المصدوق: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فنحن نصلي الآن مع الإمام هذه المدة التي في حدود ساعة أو ساعة وكذا أو أكثر أو أقل، فمع الاحتساب والنية الصادقة والصدق مع الله عز وجل، فإن الله يعطي عبده الكثير ويمنحه الأجر الجزيل ويعطيه الثواب الجم. من قام مع الإمام حتى ينصرف أن يكمل الصلاة كتب له قيام الليلة. كثيرا من الإخوة يسأل يقول: أحب أن يكون لي صلاة في آخر الليل، فهل يا ترى أوتر مع الإمام أو أوتر في آخر الليل أو أجمع بينهما؟ نقول: ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وتران في ليلة. يصلي الإنسان ما شاء لكن وتر واحد، لا وتران في ليلة. فالأولى للإنسان إذا كان يريد أن يوتر، إذا كان يريد أن يكمل نافلته في آخر الليل، أن يتقيد بما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. يكون الوتر آخر الليل. إذن كيف يوفق بين الوتر الأول والوتر الآخر؟ نقول: إذا صلى مع الإمام لأجل ألا ينقاطع قبل الإمام وسلم الإمام في الركعة الأخيرة، يقوم ويأتي بركعة لأجل أن تكون بالنسبة له شفع وليست وتر، ثم يكتفي بهذا. وإذا وفقه الله وقام في آخر الليل يصلي ما شاء ثم يختم بركعة ليكون جمع بين الأحاديث، صلى مع الإمام حتى انصرف وجعل آخر صلاته من الليل وترا. فإذا فعل ذلك فيكون على خير إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أول كلام. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. لغة: مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكي عن الكلام. ومنه: إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. كيف قلنا في زمن معين؟ المدة معدودة. إسماعيل نعم. من عند طلوع الفجر إلى غروب. من طلوع الفجر إلى يعني زمن محدد، ما هو الإنسان اللي يختار الزمن. لو قال إنسان مثلا من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس 12 ساعة، أنا بصوم 15 لكن ببدأ بها بعد صلاة العصر، نقول هذا صيام صحيح ولا غلط؟ غلط. لو قال ببدأ من بعد صلاة العشاء وبخليها 18 ساعة، صيام صحيح ولا غلط؟ فلذلك قال في زمن معين. نعم. وفرد صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. نعم. قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان. نعم. انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أركان الصيام كم؟ ثلاثة. صائم ونية والإمساك. أركان الصيام ثلاثة: صائم، وهذا الصائم لا بد من النية، ولا بد أيضا أن يمسك عن الطعام والشراب. لو نوى لكن ما أمسك، لو أمسك لكن ما نوى. والصاء ولو أمسك ونوى وهو غير مسلم ما اعتبرناه صيام. نعم.